شيخ بالنسبة ل... تريد أن يبقى المحرمون جياعا؟ لا يا شيخ، لأني سألت عن هذا. لا بل قل هذا كذب، كل شيء يكون مخالفا للشرع هو كذب. نعم الله عليك. بالنسبة لشيخ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، نعم، بالنسبة لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كيف يستغفر للمشركين؟ لا المغفرة، سؤال المغفرة للحي، نعم، يعني أن يوفق للتوبة حتى يغفر له. الممنوع أن يستغفر للمشركين بعد موتهم. نعم الله عليك. بالنسبة لشيخ لقيام المأمومين إذا رأوا الإمام أو إذا شرع المؤذن في الإقامة، كيف؟ قيام المأموم متى يقوم لأداء الصلاة؟ الأمر في هذا واسع. نعم. إن قام مع أول التكبير فلا بأس، أو مع حي على الصلاة فلا بأس، أو مع قد قامت الصلاة فلا بأس. نعم. المهم أن يحرص على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام. الله يعينك. بالنسبة لشيخ لرفع الصوت، نعم، بالنسبة لرفع الصوت في القراءة أحيانا في الصلوات المكتوبة، هل هذا صحيح يا شيخ؟ ألم تعلم أن الإمام يرفع صوته في المغرب والعشاء والفجر؟ نعم. تعلم هذا ولا لا؟ نعم بل أعلم. هل عن هذا تسأل أو عن شيء آخر؟ لا يا شيخ، بالنسبة للصلوات السرية لا بأس به أحيانا. نعم. لا بأس أن يسمع من وراءه قراءته أحيانا. الله عليك شيخ، جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. سلامة الله. عليكم السلام. ناخذ مكالمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا شاب أنوي الزواج إن شاء الله تعالى. اللهم يسر أمرك. ولكن يعني أنا مقيم في المملكة وأرغب أداء الحج إن شاء الله تعالى إن أطال العمر، ولكن والدتي تصر على يكون زواجي يعني قبل الحج لهذا العام، والحالة يعني لا بأس بها يا شيخ، يعني الحالة قد إذا قدمت الحج قد لا أستطيع أن أتزوج. نعم. فما رأيك يا شيخ؟ طيب إذا قدرنا أنك ذهبت إلى البلد، إي نعم، وتزوجت، نعم، هل يمكنك أن ترجع للحج أو لا يمكن؟ لا أستطيع يا شيخ، لأن عندي ارتباطات عمل في البلاد هذه. في بلادك في السعودية؟ أي نعم، ووالدتي تصر أن يكون الزواج أولى، فما رأيك يا شيخ؟ هل أنا يعني أصر على والدتي أن يكون الحج قبل الزواج؟ شيخ بارك الله فيك، أنا بسألك، نعم، هل إذا ذهبت إلى اليمن وتزوجت، نعم، يمكنك أن ترجع إلى الحج ولا لا؟ لا أستطيع لهذا العام. لماذا؟ لأن عندي ارتباطات عمل، لا يمكن أن يعطوني إجازة يعني رايح وجاي في نفس الفترة. إي لا أستطيع من العمل. وهل هذا يؤثر عليك لو ذهبت وتزوجت وأجلت الحج إلى العام القادم؟ لا يؤثر علي، ولكن محبة في أن أدي هذا الفريضة لأنها لأول مرة. طيب هل أنت يعني ليس بك حاجة إلى الزواج عن قريب؟ والله أنا أرغب أن أكمل ديني حقيقة. إي ولكن الحج برضه يعني شيء يحزي في نفسي أنا أعطيه، يعني لا أستطيع أن أخرج إجازة يا شيخ إلا بعد رمضان، الإجازة حقي لا تعطى لي إلا بعد رمضان، يعني على مقربة من أيام الحج. طيب بارك الله فيك، إذا أعطوك الإجازة بعد رمضان، إي نعم، هل يمكنك أن تذهب وتتزوج في شوال أو في ذي القعدة وترجع؟ لا أستطيع يا شيخ، لا أستطيع أن أجعل يعني الحج والزواج في آن واحد. أما أن أعمل الزواج وأما أن أعمل الحج. طيب إن كنت في حاجة للزواج، إي نعم، يعني بمعنى أن عندك رغبة شديدة جدا، إي نعم، أقدم الزواج. نسأل الله العافية يا شيخ. آمين. الله يجزيك الجنة يا شيخ. وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام. نأخذ مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول بأنها تزور شيخ أهلها وتعطيهم مبلغ من المال من زوجها، بعد ذلك تقول بأن الأهل عندما أريد العودة يعطون مبلغ من المال ويقولون هذا لك مثل إخوانك، هل في ذلك شيء؟ قبل الإجابة على سؤالها، نعم، أشكر زوجها على هذه النفس الأريحية وأبشره بالخير. جزاك الله. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي،

هل في هذا حرج من حيث تشغيل مكيفات المسجد مثلا؟ أرى أنه أن من الورع أن الإنسان لا يجلس في المسجد إلا لعمل يختص بالمسجد. أما للسواليف التي تقال في المجالس فإنه يخرج. عليهم أثم يعني؟ ها؟ عليهم أثم ولا من باب الورع؟ لا لا، من باب الورع. من باب الورع. وإذا كان لابد أن يجلس في المسجد يقفل المكيفات والأنوار إن كان في الليل، وإن كان هذا في الحقيقة ورعا شديد، لكن هذا ما أراه. والكلام يا سماك اللي مباح يعني مثلا عقب الصلاة مثل إيش؟ يسأل عن حاله، يسأل عن أولاده. نعم. يسأل ماذا صنعت في هذه الإجازة مثلا، هذا مباح. طيب السؤال الأخير يا شيخ، من كان مظلوما مثلا في عرض أو مال ثم قال يعني أني سامحته، ما قالها أمام أحد، ثم كأنه تراجع، يعني هل يعتبر تراجعه أم لا؟ إذا نوى أنه سامح خلاص ما عاد يمكن، ما يمكن يرجع، ما يمكن يرجع، هذا حق أبرأه منه وانتهى. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.